الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة الخلال رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند باب خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث أفضل رجل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر: كنا نفاضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا. وله من الفضائل ما هو معلوم، وله خصيصة اختص بها من جميع بني آدم، فهو الوحيد في تاريخ البشر الذي اجتمع عنده ابنتي نبي، ولهذا سمي ذو النورين رضي الله عنه. وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين المهديين. يطعن عليه من أهل البدع الإباضية والزيدية، مبتدعة ظلال أخباث عمدوا إلى خير الخلق بعد الأنبياء وتكلموا فيهم. قتل رضي الله عنه شهيدا، مرقت عليه المارقة، أخذ عليه العهد النبي صلى الله عليه وسلم إن أراده المنافقون على أن يخلع القميص الذي قمصه الله إياه وهو الخلافة ألا يجيبهم، ثم إنه رضي الله عنه ما رضي أن يقاتل أحد دونه، فرفض ذلك لما عرضه عليه أبو هريرة وعرضه عليه عبد الله بن الزبير وغيره، لكي يكون ذلك أتم للحجة. فهو رضي الله عنه قد جاد بنفسه لئلا تحصل فرقة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانت أولى البليات قتل عثمان رضي الله عنه في هذه الأمة. وكما روي في تاريخ الطبري عن عبد الله بن السلام بسند فيه ضعف قال: إنكم إن قتلتموه لا تصلون أبدا جميعا. وهذا قد حصل لما قتلوا عثمان، ظهر التنازع في الأمة، ظهر التنازع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في بعض الأحايين، ولكن بعد ذلك في أكثر أحوالهم كانوا يصلون متفرقين، كل يتبع إمامه. ومن فضائله أنه كان رضي الله عنه من أحفظ الصحابة لكتاب الله عز وجل، وكان روي عنه أنه يقوم الليل في ركعة، من رواية الحسن عنه وهي منقطعة، يقرأ القرآن كاملا في ركعة. وصح عنه أنه كان يقرأ السبع الطوال في ركعة رضي الله عنه. وقد كان، ومن طريقه روي الحديث المشهور في صحيح البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث وإن كان في صحيح البخاري إلا أنه قد تكلم غير إمام في اتصاله، فإن أبا عبد الرحمن السلمي طعن في سماعه من عثمان كل من شعبة والإمام أحمد، وتابعهم الدارقطني، وتعقب البخاري رحمه الله، ولهذا قد اجتنب مسلم هذا الحديث. وأما الرواية التي فيها قول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم لم يكونوا يجاوزون 10 آيات إلا ويتعلمون أين نزلت وفي من نزلت، في رواية ذكر عثمان بن مسعود، وهذه الرواية خطأ، نبه عليها الدارقطني في العلل. غير أنه كان من قراء الصحابة، ومن فضله رضي الله عنه أنه جمع القرآن، جمع الناس على قراءة واحدة، وقد كان الناس على قراءات وظهر بينهم التنازع في ذلك، ففعل رضي الله عنه ما ينبغي لجمع الأمة، فحرق جميع المصاحف بعد أن أشار عليه حذيفة بذلك، وجمع الناس على القراءة. وليومنا هذا يقولون المصحف العثماني. له فضائل وثواب كثيرة جدا، من أعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. وهذه فضيلة عظيمة لم تكن تتحصل لغيره رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هانئ حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لو لم تسمع من أبي همام إلا حديث عثمان بن عفان رحمه الله كان حسبك. وكان أبو همام حدثنا عن ربيع، عن ضمر بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب، عن عبد الله بن القاسم، عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان في جيش العسرة بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يدخل يده فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. والإمام أحمد رحمه الله فرح بهذا الحديث من حبه للصحابي الجليل، وهكذا كان دأب السلف رضوان الله عليهم. وأبو همام ظني أنه بدر بن شجاع، وهذا دأب السلف، يفرحون بفضائل الصحابة ويحبون التحديث بفضائلهم لكي يكونوا ممن يشملهم حديث المرء مع من أحب. وأي منزلة أفضل بعد منزلة الأنبياء من منزلة الصحابة؟ فكيف إذا كان رجلا من أفاضل الصحابة؟ فكيف إذا كان شهيدا من كبار الشهداء وفاضلهم؟ قال: أخبرنا عبد أحمد بن عبد الله بن زكريا السليحي قال: حدثنا يزيد بن قبيس قال: حدثنا ضمر بن ربيعة عن ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم قال: سمعت مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان يوم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، وذلك في غزوة تبوك، بألف دينار في ثوبه حتى نثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب تلك الدنانير ويقول: لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم. النفقة في سبيل الله شأنها عظيم. قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وقال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف في أقل أحوالها. ولهذا كما ورد في حديث ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم أن رجلا جاء وتصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليجدنها يوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة. والنفقة في أصلها شأنها عظيم، فإن العبد إذا تصدق تقع الصدقة في كف الله عز وجل، فيربيها للمتصدق كما يربي أحدكم فلوه، فتجي فيجيء يوم القيامة كمثل أحد. فكيف بالصدقة في سبيل الله؟ فكيف بصدقة في سبيل الله، في جهاد في سبيل الله مع نبي الله في العسرة؟ وكيف بصدقة عظيمة كهذه؟ أمر عظيم. تصدق وهو محتاج رضي الله عنه لمثل هذا. والله عز وجل قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وذلك لعزة المال في النفوس، فهو رضي الله عنه من الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن أبي جعفر أن أبو الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: وهل يقدر أحد أن يطعن على خلافة عثمان وما رويت له من السوابق؟ وقال عبد الله: ولينا أعلاها من ذا فوق. يقول الإمام رحمه الله: وهل يقدر أحد أن يطعن على خلافة عثمان؟ عثمان رضي الله عنه لما كتب أن عمر بن الخطاب هو الخليفة قال له أبو بكر: ولو كتبت نفسك لكنت أهلا لها. فأبو بكر من وقته يرى عثمان أهلا للخلافة. ثم أن عمر لما نصب الناس وضع عثمان معهم أهل، يعني أهل الشورى وأهل ثم إن الأمر لما ترك لطلحة عفوا لعبد الرحمن ابن عوف ذهب رضي الله عنه واستشار الناس فكانوا قد أجمعوا على عثمان. وهذا عبد الله بن مسعود يقول ولينا أعلاها من فوق، يعني ولينا أفضل واحد فينا. وكذا هو قال ولينا خيرنا ولم نألو. وعبد الله مسعود كان بالكوفة، وفي الكوفة انتشر التشيع بالاستدلال عليهم بخبر ابن مسعود من الحجة المذمة عليه. قال أخبرني محمد بن أبي هارون قال قال حمدان بن علي سمعت أبا عبد الله يقول ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان، كانت بإجماعهم، يعني خلافته من هذا الوجه أوكد خلافة بإطلاق، إذ أنها كانت بإجماع المهاجرين والأنصار وبرضى الجميع. وعجب من يتغنى بالديمقراطية وهي نظام غربي سخيف، ثم بعد ذلك يأتون ويطعنون في خلافة عثمان، يطعنون في خلافة معاوية، مع أن لو أرجعنا الأمر لديمقراطيتهم هذه التي يؤمنون بها لكان عثمان رئيس منتخب على ما قيل. طبعا هذه ليست كالانتخابات، ولكن نقول هذا إلزاما لهم. وأما علي فلم يجمع عليه الناس، بل كان عندهم معارضة سياسية كما يقال، ومعاوية اتفق عليه الناس بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه جميعا. قال أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم سمع أبا عبد الله وذكر نوح بن حبيب، فقال إن كان الذي قيل في نوح بن حبيب أنه يقدم عليا على عثمان فهذا أيضا بلاء. أحمد يعتبر تقديمه عليا على عثمان بلاء لأنه خلاف اتفاق الصحابة أو نحو هذا. ثم قال كيف يقدم عليا على عثمان، وهل كانت بيعة أوثق من بيعته ولا أصح منها، وخليفة قتل ظلما لم يهش إليهم بقصبة. فجعل يقول هذا الكلام وهو مغضب شديد الغضب، غاضب كيف يفضل علي على عثمان، وعثمان جاد بنفسه وما قاتل، وعلي قاتل على الحق رضي الله عنه، ولكن لا شك فعل عثمان أفضل، وعثمان فضله الصحابة واتفق الصحابة على تقديمه وتفضيله رضي الله عنه. وأحمد يغضب للسنة يقول كيف هذا يقدم عليا على عثمان. أخبرني عبد الملك الميمون قال قال أبو عبد الله قد أرادوه على ذلك، يعني في حديث عثمان، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان. قالت عائشة النبي في مرض موته طلب أبا بكر ثم طلب عمر ثم طلب عثمان وجعل يحدث عثمان، وعثمان يبكي، أخبره بما سيصيب من البلاء، قال إن أرادك المنافقون على أن تخلع القميص الذي قمصك الله إياه فلا تخلعه. فالإمام أحمد يتحسر ويقول قد أرادوه. أخبرني عبد الملك قال سمعت أبا سلمة التبوذكي، هذا موسى بن إسماعيل من تلاميذ حماد بن سلمة، يقول كان عثمان خيرهم يوم استخلفوه، وكان يوم قتل خيرا منه يوم استخلفوه، لأنه يومئذ قد عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وجاد بنفسه رضي الله عنه. وأي جود أعظم، وكان في جمعه القرآن كأبي بكر في الردة. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة، يقول كان في جمعه القرآن، ويقول مصعب بن سعد أدركت الناس يوم جمع عثمان القرآن ولم ينكر منهم أحد. هذا في المصاحف. يوم أحرق ها؟ يوم أحرق عثمان المصاحف. يوم أحرق عثمان المصاحف. لماذا أبو بكر قضى على الردة، هدمها، قطعها من جذورها رضي الله عنه بقوة وحزم، وعثمان كانت هناك فتنة بين الأمة كاد يقتتلون، وكانت فتنة قد تضاهي فتنة أهل الردة، فهو أيضا رضي الله عنه قطعها لما جمع الناس على مصحف واحد وحرق بقية المصاحف، فانتهى الأمر، انتهت الفتنة. أبو سلمة التبوذكي من الأئمة من فقهه يقول كان يوم قتل خيرا منه يوم استخلف. ويقول وكان في جمع القرآن كأبي بكر في الردة. قال أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال سمعت محمد بن عيسى قال يقول قال ابن إدريس وهذا عبد الله بن إدريس الأودي كان من الكوفة الندر العثمانيين الذين يعني يفضلون عثمان على علي. قال ما كان في القوم أثبت عقدا في الخلافة من عثمان عرض الجميع أخذه. كان خلافته المشهورة ستة من أهل بدر. هذا إسناد صحيح. محقق يقول رجاله ثقات وهو كله في التصريح بالسماع وهو أثر يعني ما أدري هذا صحيح. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال قال سفيان أهل المدينة لما وثبوا على عثمان وقتلوه فقال لهم سعد أمعاوية خير عندكم من عثمان؟ قالوا بل عثمان. قال فلا تقتلوه. قالوا نكله لله. قال كذبة والله. هذا الأثر حقيقة ما عرفت وجهه. قال أهل المدينة لما وثبوا على عثمان فقتلوا وكان الخوارج هذا رحلوا إليه من مصر في أكثر قال لهم سعد كأنه هذا سعد بن أبي وقاص أمعاوية خير عندكم من عثمان؟ قالوا لا بل عثمان. قال فلا تقتلوه. قالوا نكله إلى الله يعني معاوية. قال كذبة والله يعني لا يفعله. يقول سعيد بن زيد كما في صحيح البخاري قال لقد أدركت عمر وهو موثقي على الإسلام. هو كان قريب عمر وعمر هو أسلم قبل عمر وعمر كان عذبه على الإسلام. قال ولو ارفض أحد يعني لو سقط جبل أحد لارفض على قتلكم لعثمان. ويقول عبد الله بن عمر قال يعني لقد فعل عثمان أمورا لو فعلها عمر لتركتموه ولكنه غرهم حلمه وغرهم حلم الله عليهم قاتلهم الله أن يفكوا. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال كتب إلي كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن قول ابن سيرين كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان ما معناه؟ فأتاني الجواب لا أدري دعه. ابن سيرين يقول كانوا لا يختلفون في الأهل حتى قتل عثمان. وأحمد يقول لا أدري ما معنى هذا دعه. قال أخبرني عبد الملك حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقوم حوله لو أن أحدا نقض لو أن أحدا نقض فيما فعلت ابن عثمان كان محقوقا أن ينقض. هذا في صحيح البخاري في اللفظ الذي أخبرتكم به قبل. وذكره يحيى بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيبان قال سعيد بن أبي عروبة قال كان المشيخة الأول إذا مر بهم الرجل قالوا هذا عثمان يعجبهم. هذا اصطلاح خاص بأهل الكوفة إذا قال عثمان يعني على السنة يقدم عثمان على علي. وإذا قالوا شيعي أن يقدم علي على عثمان وقد شاع فيهم التشيع. قال قلت لسعيد كيف هذا؟ قال إنه إذا قدم عثمان لم يبغض عليا. نعم الذين يقدمون علي في أكثر أحوالهم يبغضون عثمان أو في كثير من أحواله. أما الذي يقدم عثمان لا يبغض علي. وهذا من فضل شيعة عثمان على شيعة علي. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن, أن, أن شيعة عثمان أفضل من شيعة علي. فبنو أمية كثرت فيهم الفتوحات ولم يظهر فيهم من ألهه. وأما الذين تشيعوا لعلي وعلي براء منهم فيهم من ألهه ولم تظهر منهم الفتوحات. نعم كان هناك مجموعة من النواصب الأخباث كالحجاج الثقفي من سواه يظهر المحبة لعثمان ويقع في علي ولكن هؤلاء ندرة ولا حكم لهم. قال سألت ثعلبا النحوي عن حديث إسماعيل عن قيس قال سعيد بن زيد لو أن أحدا رفض مما صنعتم بعثمان كان حقيقة أن يرفض، قال رفض تكسر، وسألت إبراهيم الحربي قال رفض يعني تفرق. أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة حدثنا قطب بن العلاء بن المنهال قال حدثني أبي قال لي سعيد بن أبي عروبة والله إني لأروي في عثمان ما لا أروي في أبي بكر وعمر، إني لأروي فيه نحو من 50 حديثا كلها موجبة، يعني أنا أحفظ في فضل عثمان ما لا أحفظ في فضل أبي بكر عمر، أو أنه أراد أنني أروي في فضله لأن الناس قد أظهروا الانحراف عنه، وأما في فضل أبي بكر وعمر فالأمر مجتمع عليه آنذاك. أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عن ابن الحنفي عن علي قال لو سيرني عثمان إلى ضرار لسمعت وأطعت. ضرار هذا مكان، وهذا إسناد صحيح غاية، فهذا دليل أن علي رضي الله عنه لم يكن يؤلب على عثمان كما افترى عليه المفترون، بل كان هو في نفسه يسمع ويطيع، وهو في نفسه يدعو للسمع والطاعة. قال أخبرنا عبد الملك حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة عن حسن عثمان ابن عفان جاء بدنانير فنثر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبه ويقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا، وهذا مرسل وتقدم شاهده. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن عبد الله بن قيس عن النعمان بن بشير حدث عن عائشة قالت يا بني ألا أحدثك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قالت فإني كنت وحفصة يوما من ذاك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان عندنا رجل يحدثنا، فقلت يا رسول الله ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ فسكت ثم قال لا، ثم قال لو كان عندنا رجل يحدثنا، فقالت حفصة ألا أرسل لك إلى عمر؟ فسكت ثم قال لا، ثم دعا رجلا فساره بشيء، فما كان إلا أن أقبل عثمان فأقبل عليه بوجهي وحديثه، فسمعته يقول إن الله لعله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه 3 مرات. قال قلت يا أم المؤمنين وأين كنت عن هذا الحديث؟ لماذا لم تحدثي به وقت الفتنة؟ قالت يا بني لقد أنسيته حتى ما ظننت أني سمعته لأمر لقدر كان مقدورا. لا إله إلا الله. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حاسم عن عائشة، وهذا قد روي بإثبات واسطة بين قيس بن أبي حاسم وعائشة ومولى لعثمان وهو مجهول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، لا عفوا ما هو بسهيل مولى عثمان، رجل آخر ثقة لكن بإثبات الواسطة عموما، الذي مات فيه وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ معنوه أبا بكر فضله سبحان الله، والواحد يأتي على أذهانه، فسكت. قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلت يا رسول الله ألا ندعو لك عليا؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ قال بلى. قالت فأرسلنا إلى عثمان فجاء فخلى به فجعل يكلمه وجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهل أن عثمان قال يوم الدار حين حصل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر. قال إسماعيل قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير، هذا مجهول، عن كلثوم الخزاعي قال سمعت ابن مسعود يقول ما أحب أني رميت عثمان بسهم وأن لي مثل أحد ذهب، قال مسعر أراه أريد قتله. هذا فيه نكارة، لأن مسعود مات سنة 32 قبل عثمان 3 سنوات. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن منذر هذا الثوري عن ابن الحنفي وهذا صحيح، قال كان علي عند أحجار الزيت قال فقيل له هذا الرجل مقتول، قال فذهبنا فضبطنا، قال فقلنا أن القوم يريدون أن يرتهنونك، فأخذ عمامة سود له سوداء فرمى بها إليهم ثم قال اللهم لم أقتل ولم أمالي. وهذا إسناد صحيح. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وابن جرير حدثنا وحدثني أبي قال سمعت يحيى على ابن حكيم يحدث عن نافع عن ابن عمر قال ما زال ابن عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت ألوم نفسي ألا أكون قلت مثل ما قال. يعني بعدما رأينا هذا الضرر وهذا إسناد صحيح. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان وهذا إسناد شامل حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ابن عفان إن غشاك الله يوما قميصا فأرادك المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. قال أبو عبد الله قد أرادوه على ذلك يعني هذا الحديث وهذا مرسل ولكن من أقوى المراسيل لأن جبير بن نفير تابعي مخضرم وقد اعتضد. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عثمان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يقول هاتان رجلاي إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوها في القيود فضعوهما. الله أكبر الله أكبر. أخبرني عبد الملك اليوم يقول الله المستعان الله المستعان. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل هذا ابن علي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال لما قتل عثمان قام إليه خطباء بإيلياء فقام من آخرهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مر بن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله ما قمت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة أحسبه قال فقربها الشك من إسماعيل فمر رجل مقنع فقال هذا وأصحابه يومئذ على الحق فانطلقت فأخذت من كبه فأقبل بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا قال نعم وإذا هو عثمان بن عفان. وهذا مرسل ومثل هذه الأحاديث في فضل أهل الشام كان يتأول معاوية رضي الله عنه في قتاله لعلي رضي الله عن الجميع والحق كان مع علي ولكنه رضي الله عنه يعني كان متأولا. أخبرني عبد الملك قال حدثني ابن حنبل حدثنا سويد قال حدثنا حماد قال حدثنا الزبير في الحديث عن أبي لبيد قال قام خطيبهم يوم الجمل ينهى على عثمان فقال جلد فلان ابن فلان 5 أصوات وما استطاع أن يقول 10 أصوات. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن رجلا من أصحاب أنس يقال له ثمامة فذكر الحديث. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال قالت نائلة بنت الفرافصة هذه يعني كانت زوج عثمان رضي الله عنه تزوجها من أواخر زوجاته وذكر بعضهم أنها كانت نصرانية ولكنها أسلمت تحته فيما يبدو. قالت وهذا منقطع قالت إن تقتلوها وتدعوها فقد كان يحيي الليلة في ركعة وكان يجمع فيها القرآن تعني عثمان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة وهذا مشهور عنه رضي الله عنه. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر أخبرنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسر عن نزال بن السبرة قال سمعت عثمان أنا يقول أنا أتوب إلى الله إن كنت ظلمت أو ظلمت. وهذا إسناد صحيح لعثمان رضي الله عنه وهو كان من أعدل الناس ولكن هكذا هم أهل اليقظة يحبون يتهمون أنفسهم. النبي أبو بكر لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه حديثا يعني يقوله في صلاته قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال يوم الدار يعني عثمان إن أعظمهم عني غناء رجل كف يده وسلاحه سبحان الله يجتمعون عليه ويمنعونه حتى من شربة الماء والناس يأتون يريدون أن ينتصروا له فيقول أعظمكم عندي منزلة من يكف يده وسلاحه لا يقاتلهم. هكذا رضي الله عنه جاد بنفسه وأي جود أعظم من هذا. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن دريس عن هشام عن ابن سيرين قال جاء زيد إلى عثمان فقال قد جاءني الأنصار وهم يقولون نحن أنصار الله مرتين. فقال أما القتال فلا. يقولون نحن أنصار الله مرتين نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم وننصر ما إشكال. قل لا لا لا قتال لا. وما ضر من كانت الأنصار عيبته ألا يكون له من غيرهم مدد. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون قال عن محمد هو ابن سيرين قال كان مع عثمان يوم الدار في الدار يوم أذن 700 لو يدعوهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجهم من أقطارها وكان منهم ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير ومع ذلك كان عثمان ينهاهم حتى تجرأ أعداء الله وقتلوه قتلة طيشت الأحلام حتى أن طلحة يوم الجمل كان يقول اللهم إنا قصرنا في حق عثمان فخذ مني لعثمان حتى ترضى وخذ مني لعثمان حتى ترضى. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أن ثمامة بن حزن رجل من قريش كان على صنعاء فلما جاءه قتل عثمان بكى فأطار البكاء فلما أفاق قال اليوم انتزعت النبوة. قال أيوب إذ قال خلافة النبوة من أمة محمد وصارت ملكا وجبرية فمن غلب على شيء أكله. قام انتزعت الخلافة 30 عاما وكانت خلافة علي ولكنه رأى أن هذه بدايتها ولا إله إلا الله. عائشة كانت تلعن قتلت عثمان بعد الجمل يسمع علي قال ما تقول قال تلعن قتلت عثمان قال وأنا ألعنه في السهل والجبل. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون عن عمران الخياط وابن عون لم يكن يروي إلا عن ثقة في غالب أحواله لكن هذا شيخ لا يكاد يعرف. عن أبي سليمان زيد بن وهب قال أنا لمع حذيفة في هذا المسجد وذلك حين استنفر علي الناس وهو بذيقاء وذكر حديثا فيه طول ثم تكلم حذيفة كلمة ضعيفة فقال أرأيتم يوم الدار أسرى كانت فتنة على المسلمين عامة. فقال الأعرابي وما فينا حي يومئذ غيره أي دار أي دار. فقال حذيفة دار عثمان بن عفان. فقال سبحان الله سبحان الله خليفة الله وقتلوه مظلوما. قال فإنها كانت أول الفتن وآخرها فتنة المسيح الدجال ولا زالت الأمة تتقلب في الفتن من ذلك الوقت إلى هذا اليوم وكان أولها قتل أولئك الفجرة لعثمان بن عفان ولا إله إلا الله وآخرها فتنة الدجال. أخبرني عبد الملك حدثنا ابن حنبل عن حدثنا عبد الله عن حميد عن سعد بن عبيدة أن أبا عبد الرحمن وعبد الرحمن السلمي من كبار القراء كان يظلم قتلة عثمان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل حدثنا وكيع عن فطر بن خليفة عن زيد بن عثمان عن زيد بن علي الذي ينتسب إليه الزيدية الأخباث لعنة الله عليهم قال كان زيد يوم الدار وهو يقول زيد يوم الدار معناه زيد بن ثابت يبكي على عثمان وما له لا يبكي ولا إله إلا الله. حد أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال زعم ليث عن طاووس قال قال عبد الله بن السلام إن عثمان يحكم يوم القيامة في القاتل والخاذل. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن إسماعيل قال حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة وقتادة لم يسمع أبا موسى قال قال أبو موسى إن قتل عثمان لو كان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا ولكنه كان ضلالة فاحتلبت به الأمة دما. يقول لو كان هدى لا رأينا منه فائدة ولكن لا إله إلا الله ما وجدت الناس منه إلا دماء. جاء الجمل وجاء الصفي وجاءت وجاءت وجاءت ولا إله إلا الله. أخبرني عبد الملك حدثنا ابن حنبل عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال قال ابن السلام لا تقتلوا عثمان والله لئن قتلتموه لا تصلوا جميعا أبدا. هذا سند قوي كان أبو صالح سمع عبد الله بن السلام وقد أدركه. أخبرنا الدوري قال سمعت يحيى بن معين قال رجل لطاووس ما رأيت أجر على الله من فلان فقال لم يرى قاتل عثمان لم يرى قاتل عثمان. قاتل عثمان أجر على الله من أي شخص ممكن ترى اليوم يعني في غالب الأحوال تظنه جريئا على الله. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن أبي جعفر الأنصاري قال رأيت عليا محتبيا محتبيا بسيفه وهو جالس قال علي ما صنع بالرجل قالوا قتل قال تبا لكم سائل الدهر. هذه كلمة علي لما بلغه قتل عثمان. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا هشام بن علي عن عبد الملك بن أبي سليمان أبي ليلى عن أبي ليلى الكندي قال رأيت عثمان رحمه الله أشرف على الناس يوم الدار فقال يا قوم لا أجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. لا إله إلا الله من كثرة قراءته للقرآن يستشهد. يا قوم لا تقتلوني يا قوم إن تقتلوني تكونوا هكذا. وشبك بين أصابعه وكان الأمر كما في هذه الرواية هرج ومرج بعد مقتل عثمان رضي الله. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل حدثنا ابن إسماعيل قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير إسناد صحيح جدا. المحقق ما صرح بالتصحيح ولكن كان ينبغي أن يصححه. قلت لعثمان يا أمير المؤمنين إن معك في الدار عصابة ينصر الله عز وجل بأقل منهم. كنا مكانه معه في الدار صح فأذن فلنقاتل. وهذا فيه أن الإمام إذا هجم عليه الناس وأرادوا قتله أنه لا ينصر إلا إذا هو أذن. وأنه حتى في حال الدفع ينبغي أن يستأذن الإمام. فقال أذكر الله رجلا وقال أنشد الله رجلا أهراق في دمه قال أيوب وقال أهراق في دمه يعني لا تريق في دماءكم أبدا لا يقتل شخص دفاعا عنه. انظر إلى الذين اليوم يريقون دماء الناس من أجل الكراسي ومن أجل الديمقراطية ويضحون بهم هكذا وقارنه بفقه هذا الراشد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن نافع عن ابن عمر قال ما زال ابن عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت ألوم نفسي ألا أكون قلت مثل ما قال. ابن عمر ما مال ونهى عن القتل ومع ذلك يندم أنه لم ينصر السنة لم ينصر الحق نصرة ابن عباس رضي الله عنه. أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة عن ليث أسناد مصر يعني ابن أبي حبيب عن ابن خامر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صلي على عثمان فإنه يحبك ويحب رسولك. وهذا إسناد مرسل. قال جئنا إلى أخبار الجن. أخبرنا الدوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أنبأنا عثمان بن مرة عن أمه قال سمعت الجن تنوح على عثمان رحمه الله فقالت: ليلة الحصبة إذ يرمون بالصخر الصلاب، ثم جاءوا بكرة ينعون صقرا كالشهاب، زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب، زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل أحمسي قال أنبأنا وكيع عن قيس بن مسلم الجذلي عن أم الحجاج الجذلية قالت: كنت عند عائشة في سرادقها في قبة لها حمراء، فجاء الأشتر، هذا مالك بن الحارث الأشتر لعنه الله ولعن من تشرف بالنسبة إليه، هذا من ألبوا على عثمان، رجل سوء خبيث. فقال: يا أم المؤمنين، يعلم أنها أم المؤمنين الخبيث، وهو الذي ذهب إلى جملها، قصد جملها يوم الجمل لعنة الله عليه. فقال: يا أم المؤمنين، ما تقولين في هذا الرجل، في قتل هذا الرجل عثمان، هكذا يتكلم بهذه الصفاقة الخبيث؟ قال: فتكلمت امرأة شديدة الصوت فقالت: معاذ الله أن آمر بسفك دماء المسلمين واستحلال حرماتهم وهتك حجابهم. فقال لها الأشتر: كتبت إلينا تأمريننا حتى إذا قامت الحرب على ساق أنشأتن تنهيننا؟ قال وكيع: قال أبي، وزاد فيه الأعمش: فحلفت عائشة يومئذ بيمين لم يحلف به أحد قبلها ولا بعدها، فقالت: ألا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء في أمر عثمان إلى يوم هذا، زورها عليها كتبا. قال أبو بكر الخلال: صدقت أم المؤمنين رضوان الله عليها المبرأة من عند الله عز وجل. هذا، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.